لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية. التابوت المسروق، الحلقة الأولى. بعد أن تخرج من المدرسة الحسنية للمهندسين، كان ذلك في العام 74-900 و1000، التحق عمر الرزوقي في إطار الخدمة المدنية بوزارة السكنة والتعمير. تم إلحاقه بمندوبية الوزارة في الرباط وسلا، وكانت المهمة الموكولة إليه مراقبة ومتابعة الأوراش التي كانت الوزارة قد فتحتها في حي السلام. لاحظ الشاب عمر أن المقاولين المكلفين بإنجاز تلك الأوراش يشكون خصاصا في الإسمنت والآجور، وهو ما أملى ضرورة جلب الإسمنت من الخارج والآجور من مختلف معامل البلاد. ما عاينه عمر الزروقي كان دافعه إلى التفكير في بناء معمل للآجور في ولجة سلا، حيث كان يملك قطعة أرضية ورثها عن والده. وبعد دراسة للمشروع من مختلف جوانبه، استقر رأي عمر على أن يبيع قطعة أرضية أخرى، وهذه تقع خارج باب سبتة بسلا، لتمويل المشروع وتجهيز المصنع. في العام 76-900 و1000، قبل أن ينهي الخدمة المدنية، تزوج عمر من إحدى بنات عمه سميرة، التي تربطه بها قصة حب منذ الصبا. لما غادر عمر وزارة السكنة والتعمير، كان المصنع جاهزا للتشغيل. بنى في الموقع سكنا خاصا له وآخر لمساعده في تدبير شؤون المعمل. رزق عمر وزوجته سميرة مولودهما الأول، اختار له من الأسماء علي، وكان سعيدين. كان عمر يرغب في إنجاب أطفال آخرين، ولكن ظروفا صحية ألمت بزوجته حالت دون ذلك. في المحيط الأسري كانت نسوة تتحدثن عن إصابة سميرة بما تسمينه العقم الحر. في اللغة المرموزة لتلك النسوة، فإن ذلك يعني عدم القدرة على الإنجاب أكثر من مرة واحدة. بعد علاج استغرق 6 أعوام، حملت سميرة. كانت تتباهى بحملها، أليس ذلك انتصارا لها على من زعمنا إصابتها بذاك العقم الحر؟ رزقت سميرة وزوجها مولودة سمياها هبة. بعد 4 أعوام رزق مولودة ثانية سمياها هناء. في العام 12 لزواجهما بدأت تحس سميرة بتدهور في حالتها الصحية، وذات يوم فاجأها ألم رهيب في الرحم. لاحقا أكدت الفحوص والتحاليل أن المرأة مصابة بسرطان الرحم. كان المرض في بدايته، ولذلك رأينا الأطباء يبدون تفاؤلا من إمكانية تطويقه والحد من الآلام التي يسببها. بعد حين خلص الأطباء إلى الاستنتاج المأساوي، لقد تمكن المرض من سميرة. أسروا إلى عمر بأن المرض قاتل سميرة لا محالة، ومع التسليم بأن الأعمار بيد الله، رجحوا ألا تصمد المرأة أكثر من 2 عامين. في تلك السنة رافق عمر زوجته حبيبته إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. وفي الشهور التي تلت قام بعدة رحلات داخل المغرب وخارجه. كان عمر الزروقي يسعى من وراء ذلك إلى التخفيف من آلام زوجته. أصيبت سميرة بالهزال، وصارت نوبات الألم الرهيب تلازمها، تتكرر بفوارق زمنية منفك التضيق، ثم ما لبث المرض أن ألزمها الفراش، لم تعد تقوى على النهوض. في تلك المرحلة استعانت بامرأة من عائلتها، أرملة لها بنت في 18 اسمها صفية. تفانت أم صفية في العناية بسميرة وبأبنائها، أقامت معها في البيت، ولذلك تم تسجيل صفية في ثانوية قريبة من سكن عائلة الحاج عمر الزروقي. كانت تعد لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. كان الابن الأكبر يبلغ من العمر 16 عاما، وكانت أخته هبة في ربيعها 10، بينما كانت هناء في 6. وذات فجر انطفأت شمعة سميرة ووافاها الأجل المحتوم. بعد انقضاء فترة تقبل العزاء دون مقدمات، رحلت أم صفية وابنتها، عادتا إلى منزلهما القديم. لما عاد الحاج عمر من عمله فاجأه غيابهما، سأل عنهما فقيل له إنهما عادتا إلى منزلهما. طلب من أم صفية البقاء ولكنها بلباقة ردت الطلب. اقترب موعد امتحانات البكالوريا، كانت صفية تستعد بجد، تسهر الليالي وتمضي أيامها في مراجعة الدروس، ومع ذلك رسبت، لم يحالفها الحظ، وكان ذلك سببا في انقطاعها عن الدراسة. حزنت وطبيعي أن تحزن، ومع ذلك فإنها كانت تصر على ألا تستسلم، فما لم تدركه في المدرسة ربما أدركته في ميدان العمل. خلال العطلة الصيفية بعثت بعدة طلبات عمل إلى عدة مؤسسات، إن في القطاع العام أو الخاص، ولكنها لم تتلق ردا. آنذاك فكرت أمها في أن تفاتح الحاج عمر في شأن تشغيل ابنتها، ولحسن حظها صادف ذلك حاجة الحاج إلى مساعد لرئيس قسم الحسابات. بعد أيام استقبلها في مكتبه، أبلغها بأنه سيخصص لها راتبا محترما، ولكنه حذرها من كل خلط بين العلاقة الأسرية والعائلية وعلاقات العمل. أوكلت إلى صفية مهمة مراقبة إنتاج مصنع الآجور ومقارنة ما ينتج بما يتم تسويقه. لم تلبث أن استنتجت أن نسبة نحو 10% من الإنتاج تغادر المصنع دون أن ترصدها دفاتر الحسابات. لم تكن بحاجة إلى خوارق لتعلم أن ذلك لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ حول سلسلة الإنتاج وفساد ذمم بعض العمال. بعد مرور عام على التحاقها بمعمل الآجور في ولجة سلا، حضرت صفية للمرة الأولى الاجتماع السنوي لإدارة المصنع. كانت فرصة متاحة لها لتقدم اقتراحات تصب في اتجاه تحسين مردودية المصنع. طبيعي ألا يروق مقترحها رئيسها المباشر رئيس قسم الحسابات. اقترحت صفية على الحاج عمر الزروقي رب المصنع خطة ترمي إلى خفض نسبة المتسرب من الإنتاج بالنصف أو أكثر. تظاهر الحاج عمر بأنه لم يعر كبير اهتمام إلى ذاك المقترح، وطلب الانتقال إلى النقطة التالية في جدول الأعمال. ولكن المفاجأة أنه أعلن في ختام الاجتماع قراره بأن تتحمل صفية مسؤولية رئاسة قسم الحسابات، وحتى لا يفهم رئيس القسم أن القرار إجراء عقابي له، فقد أبلغه بقراره تعيينه مديرا لشركة كان قد أنشأها قبل فترة قصيرة. وهكذا تبوأت صفية كرسي الإشراف على التدبير المالي وحسابات مصنع آجور الحاج الزروقي في الولجة. كانت الشابة صفية بدورها تخبئ مفاجأة، فقد اهتدت إلى طريقة تعرقل كل محاولة للسطو على جزء مما ينتجه المصنع من الآجور. لقد صار المعمل يغلف الآجور في كتل متساوية، ولذلك لم يعد سهلا الاستيلاء على أي جزء من الإنتاج. أنفقت صفية في سبيل ذلك ما يمثل 2% من قيمة المنتوج، ولأن السرقات تراجعت بل كادت تختفي فإن الأرباح نمت 7%. أعجب الحاج عمر بالكيفية التي تدير بها صفية الحسابات، وصارت الأرباح في نمو خلال الأعوام التي توالت. ولكن جديدا سيطرأ على هذا التناغم الذي يطبع عمل طاقم إدارة مصنع الآجور. فعلي الشاب ذو 23 عاما ابن الحاج عمر صار الآن مديرا عاما مساعدا في المعمل، وكانت له طريقة تختلف تماما عن طريقة والده في التعامل مع العمال. كان شابا مندفعا لا يقبل رأيا يخالف رأيه، بل إن والده نفسه لم يعد يقوى على كبح جماحه. لم تنج صفية من مزاجيات الشاب علي، فبعد أن لم يجد ما يبرر به تدخلا في كيفية إدارتها حسابات المصنع، عمد إلى أسلوب آخر للتضييق عليها، فركب حصان التحرش في البدء حسبت أن الشاب ربما كانت تحركه نية حسنة، ولكنها ما لبثت أن اكتشفت أن الرجل تحكمه نزواته. كانت محاولته الأخيرة أن سعى إلى إجبارها على مرافقته لقضاء عطلة أحد الأعياد. اعتذرت بأدب، ولما تمادى ردت عليه بما يستحق، هددها بالطرد، لم تكترث وغادرت المكتب. بشكل موازن لمحاولاته تلك سعى لدى والده بوشاية كاذبة، اتهم صفية باختلاس أموال من حسابات المصنع. ومع أن الحاج عمر يعلم مدى نظافة يد صفية، فإنه عمل بمقولة سوء الظن من الحزم، وأمر بإجراء افتحاص وتدقيق للحسابات. جاءت النتائج مدوية، الوضع المالي للمصنع سليم، والأرباح في زيادة منذ تولت صفية الإدارة المالية. ولكن متاعب صفية لن تنتهي عند هذا الحد، وهو ما سنعرفه غدا. ملفات بوليسية. التابوت المسروق، الحلقة الأخيرة. تمكنت صفية من تحقيق أرباح هامة منذ أن تولت إدارة مالية مصنع الآجور للحاج عمر الزروقي، كما أنها برعت في تدبير حسابات المصنع الكائن في ولجة سلا. رأينا أمس أن علي ابن الحاج عمر الزروقي الذي يتولى منصب المدير العام المساعد قد سعى إلى التحرش بصفية، ولما خاب مسعاه، ولما ردته خائبا وبالصرامة التي تطلبها الموقف، عمد إلى وشاية كاذبة، حيث حاول أن يوهم والده بأن صفية مديرة الحسابات في معمل الآجور متورطة في اختلاسات مالية. ومع أن الحاج عمر واثق من نظافة يد صفية، فإنه طالب بإجراء تدقيق للحسابات. جاءت النتيجة مؤكدة ما كان يعتقده وما ثبت عن صفية. أكدت التقارير أن الأرباح في زيادة. قدم الحاج عمر نسخا من تلك التقارير إلى ولده، كانت تلك طريقته للرد على افتراءاته ومزاعمه. في الآن ذاته طلب منه أن يكف عن التدخل فيما يخص معمل الآجور في الولجة، وأن يتفرغ لتدبير مقلع الرخام في مراكش وشركة تصديره. منذ إذن لم يعد من مخاطب لصفية سوى الحاج عمر. توضيح الأمور ذاك جعلها تبذل جهدا أكبر في الحفاظ على مردودية المصنع وتنمية أرباحه. وما أن تخلصت من تحرش علي ابن الحاج بها، وما أن أفلتت من شباك وشاياته، حتى وجدت نفسها في مواجهة مرحلة جديدة من حياتها. ذات مرة زار مصنع الآجور مفتش تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. استغرقت مهمته في المصنع نحو أسبوع، كان يدقق في مدى احترام إدارة المصنع لقانون الشغل. المفتش الشاب ويدعى عبد الرحيم الطاغي تمكن، لسنا ندري كيف، من أن يستحوذ على قلب صفية وأن يشغفها حبا. رأت فيه فارس أحلامها، كان حلو الكلام، وصادف فيها آثار انعزالها واستغراقها في العمل. كانت تغفل الكثير مما يجري في الخارج. لما انتهت ماموريته، وبعد أن هنأها على العمل المتقن الذي تقوم به، طلب منها أن يلتقي خارج المعمل. قال إنه يريد أن يتحدث معها في شأن شخصي. وافقت صفية، ولما التقته فاجأها بأنه يريد أن يطلب يدها. كانت في نظرها فرصة للانفلات من كل ملاحقة جديدة من علي ابن الحاج عمر. طلبت مهلة للتفكير، وأثناء تلك المهلة استشارت الحاج عمر الذي قال إنه لم يلاحظ في عبد الرحيم الطاغي ما يمكن أن يكون سببا لرفض طلبه الزواج من صفية. في الآن نفسه طلب الحاج من الشابة أن تطرح ضمن شروطها ألا يمنعها من الاحتفاظ بعملها. كان ضمن ما اتفق عليه الخطيبان أن تحول صفية قدرا من أجرها الشهري إلى حساب في اسم الطاغي لتوفير قدر من المال يمكنهما من شراء منزل. تم الزواج، ومنذ الأشهر الأولى اكتشفت صفية أن زوجها الطاغي كان يدمن الخمر وكثيرا ما كان يتأخر في العودة إلى البيت. حرصت على ألا تحمل منها، لاحقا اكتشفت أنه مقامر. بوسائلها الخاصة سعت إلى معرفة مآل الأموال التي كانت تحولها إلى حساب زوجها. كانت صدمتها قوية يوم اكتشفت أن ذاك الحساب البنكي ليس به شيء، بل إن عبد الرحيم الطاغي تثقله ديون كثيرة. واجهته بتلك الحقائق، رد بسبها ثم بضربها، ضربها بعنف، أخذ كرسيا وهوى به عليها، لم يمسك إلا بعد أن تكسر الكرسي. لم يجد استعطافها ولا صراخها، لم ينج من الضرب سوى وجهها ورأسها. أصيبت بكسر في ذراعها الأيمن، كانت تتقي به ضربات زوجها الذي كان يصرخ ويضرب بوحشية لم تعهدها من قبل. لما انصرف وكانت تحسبه قاتلها، أسرعت إلى هاتفها، اتصلت بهبة ابنة الحاج عمر، كانت تقيم معها علاقة صداقة توطدت خلال تلك الفترة التي قضتها مع أمها في بيت الحاج. تذكر هبة أفضال أم صفية على والدتها لما كانت طريحة الفراش. أبلغت هبة والدها بالذي تعرضت له صفية، ثم توجهت عندها. أذن الحاج عمر بنقلها إلى مصحة خاصة، وتعهد بأن يتولى نفقات العلاج. وبعد أن تم إسعافها وجبر كسر ساعدها، دعتها هبة للبقاء معها في البيت خشية أن يعاود زوجها الاعتداء عليها. كان الحاج عمر في مراكش يتفقد شركة الرخام، ولما عاد نصح صفية بأن تتقدم بشكاية لدى مفوضية الشرطة، وهو ما قامت به. وقد أرفقت الشكاية بشهادة طبية تثبت ما تعرضت له. طلب منها أن تحضر شاهدا يثبت صحة ما تدعيه. لما تم استدعاء عبد الرحيم الطاغي، نفى ما جاء في شكاية زوجته صفية جملة وتفصيلا، وادعى أنها إنما افتعلت تلك الوقائع بعدما استولت على كل الأموال التي ادخرها لشراء منزل. لم تجد صفية ما تواجه به الطاغي، فتم تقديمهما إلى النيابة العامة التي أخلت سبيل الطاغي على أن يمثل أمام المحكمة في جلسة تم تحديد موعدها. في الجانب الخاص بالعلاقة الزوجية، طلب وكيل الملك من صفية أن تعرض أمرها على قاضي الأسرة لدى المحكمة التي تتبع لها إقامتها. 3 أيام بعد الوقائع توصلت صفية باستدعاء من قاضي الأسرة. كان زوجها يطالب بعودتها إلى بيت الزوجية. كانت صدمة جديدة. نصحها الحاج عمر بأن لا تستجيب وأن توكل محاميا للدفاع عنها. تقدم المحامي بطلب التطليق للضرر. في المقابل كان الزوج عبد الرحيم الطاغي يحاول أن يتقن دور الزوج الذي حسب زعمه تسعى زوجته للتخلص منها بعدما استحوذت على ما كان يدخره من مال. لم يكن أمام المحامي من خيار سوى أن يقترح على صفية الطلاق الخلعي. سال لعاب الطاغي للعرض واشتد طمعه، وطالب 100,000 درهم لقاء الموافقة. ولما كان المحامي قد أجرى بحثا دقيقا حول الرجل وعلم ولعه بالقمار وإدمانه الخمر، فقد تحين فرصة سحب لليناصيب، وعرض عليه دفعا فوريا لمبلغ 10,000 درهم. ولما كان كل همه أن يغامر ويلاحق الجائزة الموعودة، فقد وافق بلا تردد. تم التعجيل بالإجراءات وتم توثيق الطلاق الخلعي. تخلصت صفية من ذاك الزوج المشؤوم وعادت إلى عملها. عرض عليها الحاج عمر الإقامة في السكن الذي كان يشغله ابنه علي الذي استقر الآن في مراكش. بعد أشهر تبين للحاج أن ولده دفع بشركة الرخام إلى حافة الإفلاس. بعد أن سقط ضحية شبكة نصب إسبانية وأغرق الشركة التي أنشأها له والده بالديون، لحسن الحظ أنه كان قد اقتنى قطعة أرضية تم بيعها لتسديد الديون وإنقاذ الشركة من الإفلاس والانهيار. في معمل الآجور بالولجة صارت صفية صاحبة القرارات الفاصلة وصاحبة الاستراتيجية التي تحكم عمل المعمل. ذات يوم تجرأت هبة البنت الكبرى للحاج وفاتحته في موضوع لم يخل يوما أن أحدا من أبنائه سيفاتحه بشأنه. عرضت عليه أن يضع حدا لحياة الأرمل التي يعيشها منذ أن توفيت والدتها. رد بأنه لم يفكر في الزواج خشية أن يأتي بمن تفرق بينه وأبنائه. ردت هبة بأن لديها من تستطيع إسعاده، يكفي أن يوافق. حدثته عن صفية. بدا وكأنه خرج من غفلة طويلة، كيف لم يلحظ وجود تلك المرأة الشابة المخلصة له ولأسرته. عرضت هبة موضوع زواج والدها على صفية، سألتها عن رأيها في امرأة يطلبها الحاج للزواج وتتمنع. قالت صفية ولم تكن تعلم أنها المعنية، قالت إن من تتمنع عن الحاج عمر بل هؤلاء محالة. ردت هبة متسائلة، هل ترضين أن تكوني تلك البلهاء؟ وقتها فقط أدركت صفية أنها المعنية. بعد تمهيد تم زواج الحاج عمر الزروقي من صفية مديرة الحسابات في معمله لصناعة الآجور. في تلك الأثناء كان علي منهمكا في أشغاله وملذاته أيضا، لم يعلم بالأمر. مرت سنتان، قام الحاج بتفقد أحوال ابنه في مراكش، أدرك أنه مرة أخرى يسير باتجاه الإفلاس. ترسخ لدى الحاج أن علي إذا ما تمكن سيستولي على كل ممتلكات الحاج وسيحرم شقيقتيه وصفية من نصيبهن، ولذلك قام بتوقيع قسمة في صيغة هبات منح بمقتضاها 40% من أسهم شركة الآجور لابنه علي، و20% لابنته هبة، ومثلها لهناء، ومثلها لزوجته صفية. تم تسجيل تلك الوثائق. في تلك الأيام ألمت بالحاج عمر وعكة صحية. بعد استشارة الأطباء أشاروا عليه بالتوجه إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية على الدماغ. في باريس إلى حيث رافقه ابنه علي، وبينما كان بصدد إجراء التحاليل المخبرية الضرورية أصيب بنزول في الضغط، لم يتمكن الأطباء من إدراكه. فجأة مات الحاج عمر. عاد علي بعد أن قام بترتيب إجراءات نقل الجثمان إلى سلا. لما وصل قصد مباشرة إلى مكتب والده، استولى على كل الوثائق التي كانت في خزانته الخاصة. لما حضرت صفية إلى المكتب أبلغها بأن الحاج قد مات. لم يكن يعلم أنها زوجته، ولم يكلف نفسه عناء إبلاغ شقيقتيه، اكتفى بإصدار أمر إلى بعض الموظفين ليكونوا في استقبال الجثمان وأن ينقلوه إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث سيوارى الثرى. لاحظت صفية أن عليا استولى على محتويات الخزانة، لم يكن يعلم أنها كانت تتوفر على نسخ من تلك الوثائق. أبلغت صفية هبة وهناء بوفاة والدهما، وفي الموعد المحدد لوصول الجثمان كانت في مطار سلا في الانتظار. تم نقل الجثة إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون. بعد إذن لحقت به صفية، وبعد الصلاة عليه حمل على متن سيارة خاصة كانت تستقلها، وانطلقت معلنة أن الجثمان سيدفن بمقبرة سيدي بن العباس. عند صلاة العصر حضر علي ومعه عدد من أصدقائه إلى الضريح، ولكنه فوجئ باختفاء التابوت. ولما استفسر قيل له إنه نقل إلى مقبرة سيدي بن العباس، غير أنه لما توجه إلى هناك تيقن أن لا أحد دفن في المقبرة. أبلغ علي الشرطة باختفاء التابوت الذي يحمل جثة والده الحاج عمر. انتقل ضابط الشرطة إلى منزل الحاج ولم يكن هناك سوى الحارس. سأله الضابط بنبرة لم تخل من حدة، وعلم منه أن أرملة الهالك في منزل للعائلة بالهرهورة. كان على الضابط أن ينتقل إلى هناك، رافقه علي. فوجئ الضابط بأن علي لم يكن يعرف المنزل، كما استوقفه استغرابه أن يكون والده قد تزوج بعد وفاة أمه. لم يكن الحاج عمر الزروقي رجلا نكرا في الهرهورة. بسهولة حصل الضابط على العنوان من مركز الدرك. كان بالمنزل حضور كثيرون ينتظرون وصول الجثمان. تقدم علي من أخته هبة وسألها عن المرأة التي تدعي أنها أرملة أبيه، فأشارت إلى صفية، كانت ترتدي لباس الحداد الأبيض. تقدم إليها الضابط وسألها عن التابوت، أجابت بأنه يوجد في المكان الذي أوصى به الحاج عمر والذي يمنع على ولده أن يصل إليها. طلب الضابط من الأرملة أن تدلي بما يثبت أنها زوجة للهالك. قدمت عقد الزواج. تبين له الآن أن الأمر يتعلق بخلافات عائلية. أدرك علي أن والده فارق هذه الدنيا وهو غير راض عنه، ويا لهول ما أدرك. طلب من شقيقته الصغرى هناء أن تدله على قبر والده. قالت إن صفية هي الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار. إذ ذاك تدخلت صفية، قالت لعلي إن عليه أن يعيد كل الوثائق التي استولى عليها من خزانة الفقيد، وأن يعمل على تسجيل تلك التي تخص الهبات لدى الدوائر المختصة. خر الرجل باكيا. عندئذ فقط أعلنت صفية أن التابوت في انتظار أن يدفن في المقبرة التي وقفها الحاج عمر الزروقي لدفن موتى السكان المجاورين لمعمل الأجور. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.